لكن يكون صاحبه ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالكفر الأكبر والنفاق الأكبر لا ينفع معه إيمان ولا عمل، وأما الأصغر منهما فقد يجتمع مع الإيمان فيكون في العبد خير وشر، وأسباب ثواب وأسباب عقاب. أسباب الثواب الطاعات، وأسباب العقاب المعاصي. فهو يثاب على الطاعات ويأثم على المعاصي. نعم. أحسن الله إليك. السؤال 17: ما هي البدعة وما أقسامها؟ الجواب: البدعة هي خلاف السنة، وهي نوعان. الأول: بدعة اعتقاد، وهي اعتقاد خلاف ما أخبر الله به ورسوله، وهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على هذا الوصف فهو صاحب سنة محضة، ومن كان من بقية الفرق فهو مبتدع، وكل بدعة ضلالة، وتتفاوت البدع بحسب بعدها عن السنة. والنوع الثاني: بدعة عملية، وهي التعبد بغير ما شرع الله ورسوله، أو تحريم ما أحل الله ورسوله. فمن تعبد بغير الشرع أو حرم ما لم يحرمه الشارع فهو مبتدع. نعم، هذا السؤال في البدعة وأقسامها. والبدعة، قول المؤلف، البدعة هي خلاف السنة، خلاف السنة. والبدعة هي الحدث في الدين، يحدث الإنسان في دين الله ما يخالف الشرع. لهذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدعة الحدث في الدين، وهي خلاف السنة. السنة ما جاء به الشرع، ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم. والبدعة ما لم يأتي في الشرع، يكون حدث في الدين يخالف السنة. وأقسامها، يقول المؤلف، نوعان: بدعة اعتقاد وبدعة عمل. بدعة في الاعتقاد وبدعة في العمل. فبدعة الاعتقاد هي أن يعتقد خلاف ما أخبر الله به ورسوله، كان يعتقد شرعية المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقد أن الاحتفال بالمولد مشروع. هذا بدعة، بدعة الاعتقاد، هذا اعتقاد باطل، الاحتفال بالمولد غير مشروع. أو يعتقد مثلا مشروعية الاحتفال بليلة النصف من شعبان، هذا بدعة، لأن الحديث فيها ضعيفة. أو مشروعية صلاة الرغائب، وهي أول جمعة من شهر رجب، وصيام يومها، وأن صيام أول خميس من رجب وأول يشرع صيامه، ويشرع يعتقد هذا، ويعتقد أنه يشرع صلاة الرغائب، يقول هذا الاعتقاد بدعي، يعني هذا غير مشروع، هذه بدعة. والبدعة، بدعة الاقتداء، تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. إذا اعتقد مثلا في صاحب القبر، اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، هذه بدعة مكفرة. أو اعتقد أن هناك أحد ينفع ويضر غير الله، كذلك. وإذا كانت لا تصل إلى حد الكفر فهي بدعة غير مكفرة. ضابطها، ضابط بدعة الاعتقاد، اعتقاد خلاف ما أخبر الله به ورسوله. فإن كانت توصل صاحبها إلى الشرك أو الكفر، أو يكون بهذا الاعتقاد فعل ناقضا من نواقض الإسلام، فهي بدعة مكفرة. وإن كانت دون ذلك فهي بدعة غير مكفرة. مثل المؤلف رحمه الله بدعة الاعتقاد ما جاء في الحديث، حديث مشهور حديث حسن الذي رواه الترمذي والحاكم وله ألفاظ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. قال المؤلف رحمه الله: فمن كان على هذا الوصف فهو صاحب سنة محضة، معنى محضة خالصة. من كان على هذا الوصف، أي وصف؟ قل: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. من كان سار على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه فهذا صاحب سنة محضة، ومن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل البدع. وهذه البدع متوعد أصحابها بالنار، كلها بالنار إلا واحدة. وهل هذه البدع تخرج من الملة أو لا تخرج من الملة؟ قال بعض العلماء إنها تخرج من الملة، وقيل إن بعضها يخرج من الملة وبعضها لا يخرج من الملة. والأقرب أن هذه البدع يعني التي تفترق أنها من البدع، هم متوعدون بالنار لبدعتهم، كما أن الزاني كما شارب الخمر والقاتل وأكل مال اليتيم متوعد بالنار لأنه مرتكب لكبيرة، فكذلك أصحاب البدع متوعدون بالنار وإن كانوا لا يخرجون من الإسلام. والفرق 73 فرقة، لكن لا يجزم الإنسان بأن هذه البدعة المعينة هي التي داخلة في 72 فرقة وأنها هي التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب أن هذه البدعة لا تخرج من الملة، ولهذا قال العلماء إن بدعة الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات من الجهمية، وكذلك الرافضة، وكذلك الذين يعبدون البيت ويكفرون الصحابة ويكذبون الله، الله تعالى زكاهم وعدلهم ويعتقدون القرآن لم يقم منه إلا الثلث. قال العلماء إن بدعة الرافضة وبدعة الجهمية وبدعة القدرية الذين أنكروا علم الله بالأشياء خارجون من 72 فرقة لكفرهم وضلالهم، فدل على أن 72 فرقة لم يخرجوا من الإسلام وأنهم متوعدون بالنار لبدعتهم، ولا يسلم إلا أهل السنة والجماعة. ولهذا قال: فرقة واحدة هي التي تسلم. قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. من هم هؤلاء؟ هم أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة، هم الطائفة المنصورة وهم أهل السنة والجماعة وهم أهل الحق. فمن ادعى أن الفرقة المنصورة غير أهل السنة فقد غلط، أهل السنة والجماعة هم أهل الطائفة المنصورة وهم أهل الحق. ولهذا قال: فمن كان على هذا الوصف فهو صاحب السنة محض يعني خالص، ومن كان من بقية الفرق فهو مبتدع، وكل بدعة ضلالة. وتتفاوت نعم كل بدعة ضلالة تبعد صاحبها عن الله، وتتفاوت البدع بحسب بعدها عن السنة، بعضها أشد من بعض. ومن البدع مثلا التلفظ بالنية في الوضوء، قل: نويت أن أتوضأ لصلاة الضحى أو لصلاة الفجر، أو في الصلاة نويت أن أصلي 4 ركعات خلف هذا الإمام، نويت أن أصلي صلاة الصبح 2 ركعات بدعة، نويت أن أصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بدعة التلفظ، هذا من البدع. والبدعة تكون في الأقوال، تكون في الأفعال، تكون في الأذكار. النوع الثاني بدعة عملية تكون في العمل، مثل الاحتفال، مثل الصلاة ليلة نصف من شعبان اعتقد احتفال والاحتفال بها، الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، الاحتفال بالمولد، هذا بدعة عملية، بدعة في العمل. فالبدعة تكون في الاعتقاد وأن يعتقد خلاف ما أخبر الله به ورسوله، وتكون في العمل كأن يعمل شيئا

منهم روى الأحاديث الكثيرة ومنهم من جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يختلفون في الفضل، والسابقون الأولون أصحابهم الذين أسلموا قبل الفتح، قبل صلح الحديبية على الصحيح. فمن أسلم قبل الفتح قبل صلح الحديبية فهو من السابق الأولين، ومن أسلم بعدها فهو أقل، فهو في الدرجة الثانية. عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين أسلم، وخالد بن الوليد أسلم بعد صلح الحديبية في المرتبة الثانية، وهناك المرتبة الثالثة مسلمات الفتح الذين أسلموا بعد فتح مكة كأبي سفيان وابناه معاوية ويزيد، يقال لهم مسلمات الفتح. وهناك تفاوت عظيم بين الصحابة، وقيل السابق الأول هم الذين صلوا إلى القبلتين قبل تحول، لكن هذا قول مرجوح، لأن الذين صلوا إلى القبلتين عدد قليل، القبلة حولت في بعد 16 شهرا أو 17 شهرا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس لها لم يدل على دليل على فضلها. فالصواب أن السابق الأولين هم الذين أسلموا قبل فتح قبل صلح الحديبية، ولا يستوي يعني من أسلم قبل صلح الحديبية ومن بعدها. والله تعالى سمى صلح الحديبية فتح، أنزل إنا فتحنا لك فتحا مبينا بعد صلح الحديبية، فقيل أو فتح هو قال نعم، سمى الله فتحا، فالفتح فتحان، فتح الأول فتح صلح الحديبية والثاني فتح مكة. ولا يستوي من أسلم قبل، قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتحه وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا. ولما حصل بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد سوء تفاهم وسبه خالد سب عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين وخالد ما أسلم إلا بعد صلح الحديبية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد يخاطب خالد لا تسبوا أصحابي، يعني الصحابة الذين تقدموا صحبتهم، وإلا خالد من الصحابة، فهو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم، يخاطب خالد وأمثاله ممن تأخر إسلامه بعد، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لو أنفق أحدكم أيها من له صحبة متأخرة أخرى ما بلغ مد من أنفق من الصحابة الذين هم صحابة الأولى. فلو أنفق عبد الرحمن بن عوف مد، المد من كفين الرجل أو نصف المد، وأنفق خالد مثل أحد لسبق عبد الرحمن بن عوف، لأن عبد الرحمن بن عوف لماذا؟ من السابقين الأولين، وخالد ممن أسلم بعد الحديبية. لا تسبوا أصحابي فهو الذي نفسه بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. هذا تفاوت بين الصحابة، فكيف التفاوت بين الصحابة ومن بعدهم؟ لا يلحق الصحابة من بعدهم، وزيرة الصحابة لا يلحقهم من بعدهم إلى يوم القيامة، لا كان ولا يكون مثلهم، قبل اختارهم الله صحبة نبيه، فالواجب محبتهم والترضي عنهم. والسكوت عما شجر بينهم من الخلاف والقتال، ونعتقد أن ما شجر وحصل بينهم أو الأخبار التي تروى عنهم كما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، الأخبار التي تروى عن الصحابة في وتنقل فيما شجر بينهم من الخلافات بعضها كذب لا أساس له من الصحة، وبعضها له أصل لكن زيد فيه ونقص، وبعضها صحيح، والصحيح في ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مخطئ له أجر الاجتهاد وفاته أجر الصواب، وهم ليسوا معصومين من كبائر الذنوب ولا الصغائر، بل واحد منهم قد يخطئ وقد غلط وقد ارتكب الكبيرة، لكن لهم من الحسنات ما يغطي ما صدر عنهم من الهفوات، والواحد منهم إذا صدت من المعصية فهو إما أن يفرق الله للتوبة أو تمحى عنه بمصائب أصابت أو بحسنات ماحية أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس بها. فلا يجوز الكلام في الصحابة ونشر مساويهم، فمن فنشر مساوي الصحابة وسبهم من النفاق والزندقة. ولهذا قال والواجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الواجب من تمام الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته، محبة أصحابه، محبة الصحابة من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، من تمام محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تمام الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه بحسب مراتبهم من الفضل والسب. من سب الصحابة وخول الصحابة ورماهم بالكفر معناها هذا إذا خول الصحابة معناها إذا كانوا خونة فالصاحب مثل صاحبه، هذا قدح في النبي صلى الله عليه وسلم بل قدح في رب العزة والجلال. من قال أن الصحابة كفار أو أنهم كفروا أو أنهم فسقوا هذا في قدح، قدح في النبي وقدح بل قدح في الرب عز وجل. كيف يختار لأبيه قوم كفار؟ وقدح في النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصاحب قوم كفار؟ وقدح في الشريعة، من الذي نقل لنا الشريعة؟ نقل لنا كتاب السنة الصحابة. إذا كانوا كفار كيف يوثق في دين نقله كفار؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا من سب الصحابة وكفرهم وقال إنهم كفار فهو مكذب لله، هذا كفر وردة، لأن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم الجنة. قال وكل وعد الله الحسنى، والحسنى الجنة. وقال وعد الله الذي آمن وعمل الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة وكانوا 1400. فمن قال إنه كفار فساق كذب الله، وما كذب الله كفر. وكذلك ما قال إن القرآن غير محفوظ وما بقي إلا الثلثين، ما بقي إلا الثلث، أيضا مكذب لله وهذا كفر. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ولهذا قال العلماء من سب الصحابة ومن سب الشيخين أبي بكر وعمر وكفرهما فقد كفر. روي عن الإمام أحمد أن من سب الشيخين أو كفر الشيخين أبي بكر وعمر فقد كفر. وهل يختار الله النبي يصاحبان مدة حياته ورجعه في قبره كافرين؟ نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك من غلا في أهل البيت وعبدهم واستغاث بهم فهذا شرك، نسأل الله السلامة والعافية. الواجب الترضي عن الصحابة وعدم ذكر مساوئهم واعتقاد أن لهم من الحسنات ما يغطي ما صدر عنهم من الفوات، ولهم من السبق إلى الإسلام والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ونشر دين الإسلام وتبليغ دين الله، هذه الحسنة العظيمة التي اختصهم الله بها ومنهم بها لا يلحقون فيها من بعدهم. ولهذا قال الواجب الجواب من تمام الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته محبة أصحابه بحسب مراتبهم من الفضل والسبق. يختلفون، السبق الأول لهم فضل، ومن بعدهم من أسلم بعد صلح الحديبية لهم فضل، ومسلمة الفتح كذلك في المرتبة الثالثة. قال المؤلف والاعتراف بفضائلهم التي فاقوا بها فيها جميع الأمة كما سبق، وأن دين الله بحبهم وليس بفضائلهم دين. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله في طحاوي وحبهم دين وإيمان، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حبهم وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فلا يبغض الصحابة إلا ما في قلبه مرض وكفر ونفاق، صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الله الله أصحابي لا تتخذهم مرضا، فمن أحبهم فبحب أحبهم، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم. ومن عقيدة السنة أن دين الله بحبهم ونسي فضائلهم، هذه من عقيدة السنة والجماعة. ونمسك عما شجر بينهم، يعني الخلافات التي حصلت بينهم لا ننشرها ولا تسجل في أشرطة خلاف الصحابة وقتالهم كما وجد في بعض الناس. قد حذر العلماء وحذر جمع العلم أن تنشر في الخلاف وقتال الصحابة في أشرطة. فلا بد من الإمساك عن الخلاف عما شر بينهم. ونعتقد أنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير وأبعدهم من كل شر، لأن الله اختارهم صفة النبي، وأنهم جميعهم عدول مرضيون. ولهذا المحدثون الذين كتبوا في الجرح والتعديل في الرواة يذكرون الرواة، يقول هذا عادل هذا ثقة، لكن الصحابة كلهم عدول. خلاص إلى الصحابة، فالصحابة كلهم عدول لا يبحث عنهم، كل الصحابة عدول، لكن التابعين من بعدهم يبحث عنه، هل هو ثقة، هل هو عدل، هل هو ضابط، هل هو فالضعيف، فالضعفاء يردون ولا تقبلوا روايتهم، ليس بثقة في دينه ولا في ضبطه. أما الصحابة فكلهم عدول مرضيون، رضي الله عنهم وعنهم. نعم، أحسن الله إليك. السؤال العشرون: ما قولكم في الإمامة؟ الجواب: نعتقد أن نصب الإمام فرض كفاية، فإن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها، ويدفع عنها عادية المعتدين، وإقامة الحدود على الجناه، ولا تتم إمامته إلا بطاعته في المعروف في غير معصية، والجهاد ماض مع البر والفاجر، ويعانون على الخير وينصحون عن الشر. نعم، هذا السؤال في الإمامة، نصب الإمام، وينصب إمام للمسلمين، هو خليفة أو ملك أو رئيس، لا بد للأمة من إمام، ونصب الإمام فرض كفاية على الأمة أن تنصب إمام، فإن لم تنصب الإمام أثمت كلها، لأنه إذا لم يجد الناس إمام صارت المسألة فوضى. فالإمام هو الذي يقيم للناس، يحكم الناس بشرع الله، يقيم الحدود، ولاة الأمور تتعلق بالمصالح، من إقامة الحدود ونصر المظلوم وإنصاف المظلوم من الظالم وإعطاء الحقوق لأهلها ودفع الظلم والعدوان. فالإمام، نصف الإمام فرض كفاية، يجب على الأمة أن تنصب الإمام، فإن لم تنصب الإمام أثمت، ولا يمكن يصلح أمر الناس بدون ولي أمر بدون إمام، لا يصلح الناس فوضى لا سرعة لهم، يعني لا، ولا سرعة إذا جهلهم سعدوا. ولهذا قال المؤلف: الواجب نعتقد أن نصب الإمام فرض كفاية. قال: فإن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها. ما يمكن يعيش الناس فوضى هبل، ما يمكن، ولا تستقيم أحواله أبدا. فإن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها، ويدفع عنها عادية المعتدين، وإقامة الحدود على الجناه،